إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن الله عز وجل خلق الإنس والجن ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأمر الله عز وجل بطاعته، قال تعالى: وأطيعوا الله، ونهى عن معصيته وحذر الناس نفسه، فقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. فالحمد لله أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأبان الطريق وبين سبل الهداية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فمن أطاعه أعده ومن عصاه أذله، جعل العبيد ملوكا بطاعته وجعل الملوك عبيدا بمعصيته. فالعز كل العز بطاعة الله، والذل كل الذل في معصيته. ولا يقع على هذه الأرض شر على مستوى الفرد والجماعة والأمة إلا بسبب المعاصي والذنوب. لا يقع شر لأحد منا ولا لأمة ولا لدولة إلا بذنوبها ومعاصيها. نوقن بذلك لأن الله عز وجل أخبر به في كتابه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ذلك جزيناهم ببغيهم، لما بغوا وتجاوزوا شرع الله عز وجل ودينهم جزاء بما جزاء به من العقوبة في الدنيا فضلا عن عقوبة الآخرة. فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. من أعرض عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا ينتظر إلا المعيشة الضنك، ينتظر الضنك في صدره فيضيق به صدره، والضنك في ماله، والضنك في ولده وفي زوجه، في اقتصاده وفي كل أمره وسائله. لا ينتظر من أعرض عن ذكر الله خيرات. فالذنوب والمعاصي هي أصل كل شر يلحق بنا. ما الذي أخرج آدم وحواء من الجنة؟ ما الذي أخرج أبوينا من الجنة إلا أنهم عاصوا الله عز وجل فعوقبوا وأخرجوا من الجنة، فكانت هذه الأرض وما فيها من الضنك والدعم بسبب معصية. ما هو إلا الذنب؟ ما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء؟ ما الذي طرده ولعنه وبعد أن عاش قريبا إلى الله عز وجل أبعد واستبدل ما كان فيه من خير ورحمة باللعن بسبب ذنبه؟ ما الذي أغرق أهل الأرض جميعا في عصر نوح عليه السلام؟ ما هو إلا أنهم عاصوا الرسول؟ ما هو إلا أنهم تركوا شرع الله عز وجل الذي جاء به نوح عليه السلام؟ ما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى وصرعى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية وهم الأشداء الأقوياء أصحاب الحضارة؟ ما كان سبب تسليط هذه الريح التي دمرت كل شيء آتت عليه وجعلته كالرميم حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة؟ ما الذي صيره إلى ذلك إلا الذنب؟ خالف الله وخالف أمر رسوله الذي أرسله الله عز وجل. لماذا أرسل على ثمود الصيحة حتى تقطعت قلوبهم في أجوافهم؟ ليس إلا الذنب. ما الذي رفع قوم لوط حتى سمعت الملائكة نباح الإله وبكاء الصغار والأطفال ثم جعلت عاليها سافلها وأمطروا فوق ذلك حجارة دمرتهم تدميرا لأنهم عصوا الله؟ أتوا الفاحشة والله نهاهم عن الفاحشة، فلما عصوا الله دمرهم تدميرا. لماذا أرسل على قوم شعيب العذاب كالظلم حتى صار فوق رؤوسهم كالمطر يتساقط عليهم العذاب تساقطا ولكنه نار تلظى؟ ليس إلا بسبب ذنوبهم وطفقوا الكيل والميزان ولم يزنوا بالقسطاس المستقيم ظلم. ما الذي أغرق فرعون وجنده؟ إلا الذنب. فكلنا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ما وجه ظلمهم؟ عصوا الرسول، وكان عقوبة كل من عصى الرسول: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. يفعلون الذنوب ولا أحد يأمر بالمعروف ولا أحد ينهى عن المنكر، فلعنهم الله في الأولين والآخرين. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. في سنن سعيد بن منصور من حديث جبير بن نفيل لما فتحت قبرص للمسلمين ودخلها المسلمون فرق بين أهلهم ومزقوا كل ممزق فبكى بعضهم إلى بعض. شعب قبرص يبكي لما أصابه من جيوش المسلمين. يقول جبير: فرأيت أبا الدرداء الصحابي الجليل رضي الله عنه يبكي. قال: ما يبكيك يا صاحب رسول الله ونحن في فتح؟ نحن في فتح هذا يوم أعز الله في الإسلام، تبكي أم تفرح؟ قال: ويحك يا جبير، ما هنا الخلق على الله إذا عصوا. نظر أبو الدرداء بمنظار آخر، نظر إلى هؤلاء القوم لما عصوا الله عز وجل، كيف مشركوا كل ممزق بعقوبة على أيدي المسلمين، فكيف بعقوبة الله؟ استحضر مشهد العصيان وكيف تكون عقوبته، فبكى عبد الله بن عمر يقول: كنت عاشر عشرة من رهط من المهاجرين، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل علينا ويقول: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأسقار والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، ألوان الأمراض التي لم تسمع بها الأمم السابقة، إذا انتشرت الفاحشة، العلاقات المحرمة بين النساء والرجال، فيصيب الأمة أمراض لم تصبها من قبل، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة، يضيع اقتصادهم وجور السلطان، يعاقب بسلطان جائر، ويعاقب بالسنين ودمار الاقتصاد، إذا ظهر فيهم الظلم وعدم العدل في المكيال والميزان أي في الحقوق. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القصر من السماء، ولولا البهائم لم يمطر. شفاعة البهائم هي التي تجعل الله عز وجل يسقيهم، أما هم لما منعوا الزكاة فهم حقيقون وجديرون أن يمنع عنهم الخير من السماء. ولا خطر قوم العهد، أي نقضوا العهد، إلا سلط الله عز وجل عليهم عدوا من غيره فأخذوا بعض ناكره، فلا يلعن المسلمون بما كريهين من الخير ويلعن به غيرهم. وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم. إذا لم يحكم أئمتهم كتاب الله وسنة رسوله جعل الله بأسهم بينهم، يضرب بعضهم عن بعض، يقتل بعضهم بعضا. السبب انهم لا يقيمون شرع الله ولا دين الله. الشاهد من ذكر الحديث ان الذنوب والمعاصي لا تاتي بخير، يمنع القاتل يضرب بعضهم اعناق بعض، تنتشر الامراض، هذا كله انما هو من جراء الذنوب والمعاصي، ان كان شكل هذا الذنب وشكل هذه المعصيه. لكن نستدل بهذا الحديث على ان الذنوب والمعاصي لا تاتي بخير ابدا، مخالفات الافراد والامم تكون سببا لدمارهم وعقوبتهم في الدنيا. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا تبايعتم بالعينه، الربا، اذا تبايعتم بالعينه واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. تقوم اموركم على الربا والرضا بالوان الزراعات والرعي والاقتصاد وغيرها، وتتركون امر دينكم والجهاد في سبيل الله، يسلط الله عليكم ذلا لا ينزعه ولا يرفعه عن الأمة حتى ترجع إلى دينها وتعمل بكتاب ربها وسنة نبيها. عباد الله، الذنوب والمعاصي لا تأتي بخير، لا للأفراد ولا للأمم، فاحذروا، فإن الله عز وجل يحرم العبد العلم، العلم به سبحانه وبكتابه بسبب الذنوب والمعاصي، يحرمه أن يهتدي بالكتاب والسنة. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، فيسير في الغي ويترك الرشد، فيعاقب الله عز وجل أن يصرف قلوبهم عن كتابه، لا يفهم القرآن، فلما زاغوا أتاب الله قلوبهم. لما انصرفوا عن دين الله صرف الله قلوبهم عن الهداية. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقال بعض سلفنا الصالح في تفسير قوله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، قال الذنب بعد الذنب، فالذنب فوق الذنب فوق الذنب، يحصل الران على القلب فلا يفقه القلب ولا يفهم، يسمع القرآن ولا يفقه، ويسمع السنة ولا يفقه، يسمع دروس العلم والخطب ولا يتأثر ولا يتحرك. ران على قلوبهم كسبهم ذنوبهم ومعاصيهم. يقول عبد الله بن مسعود إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يصيبها، فما ننساه من العلم بسبب الذنوب والمعاصي. لأن لما جلس الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بين يدي الإمام مالك ورأى الإمام مالك ما فيه من النجابة وسرعة البديهة والفطنة، قال إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعاصي. ينصح طالبا نجيبا، هنا شيخنا النجيب شاطر، لا تطفئ هذا النور بالمعصية، فالمعصية تمنعنا عن الخير الأكبر وهو أن نفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. المعصية تحرمنا عن من كثير من الأرزاق كما جاء في الأثر ولا يصح مرفوعا بل عن بعض سلفنا الصالح إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليه البركات من السماء والأرض. تقوى الله تكون سبب للخير من السماء والأرض. مفهوم المخالفة أي وإذا لم يتقوا حجب الله عنهم خير السماء والأرض. ويقول لأهل الكتاب قبل نزول القرآن ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فكيف لو أقمنا القرآن المهيمن على سائر الكتب؟ عباد الله، عباد الله، نحرم كثير من الأرزاق بسبب الذنوب والمعصية، سواء المعصية فردية أم جماعية. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ييسر الله عز وجل له أموره لو اتقى الله. مفهوم الآية أي ومن عصاه عسر عليه الأمور. إياكم والذنوب فإنها تحدث وحشة في القلب بيننا وبين الله. ولهذا لما وصف الله الكافرين قال أموات غير أحياء، أموات غير أحياء، قلوب مجلس. وبقدر غفلة العبد عن ربه بقدر ما يحصل هذا الموت، بقدر طاعته لربه تحصل له الحياة. ولهذا جاء رجل إلى بعض السلف الصالح يسأله قل أجد وحشة في قلبي، دائما مش مستريح كده، دائما حاسس بألم داخلي، أجد وحشة في قلبي. قال إنها وحشة الذنوب، دعها إذا شئت واستأنس أي الله. ففي القلب خلة نقص وعجز لا يجبره إلا تقوى الله وطاعة الله، فإذا عصى العبد ربه بقي يشعر بهذه الوحشة في قلبه. يقول عبد الله بن مسعود، يقول الحسن البصري رضي الله عنه رحمه الله تعالى إن العبد ليعمل الذنب فما يزال به مكتئبا، يلحقه الحزن والكآبة. وسئل مجاهد أيجد طعم العبادة من يعصى الله؟ قال لا، ولا من يهم بالذنب. مجرد أن يهم بالذنب يفقد حلاوة الطاعة، لا يجد للصلاة الحلاوة التي وجدها النبي ويجدها الصالحون، لا يجد للطاعة حلاوة. عباد الله، وكما لا يجد العاصي حلاوة الطاعة، يجد الطائعون في قلوبهم جنة قبل أن يدخلوا جنة ربهم فرحة مهما ضيق عليهم، يجدون الفرح والسرور في قلوبهم بطاعة الله. فالمعصية تحرمنا هذه السعادة والسكينة والطمأنينة التي يجدها الطائعون. المعصية تحدث وحشة حتى بينك وبين الناس، خاصة الصالحين، خاصة الصالحين. ولهذا يقول أبو الدرداء: ليحذر أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. فقيل: مما هذا؟ قال: إن العبد ليخلو بالمعاصي فيلقي الله عز وجل بغضه في قلوب الصالحين، يجد وحشة بينه وبين العلماء، يجد وحشة بينه وبين الدعاة إلى الله، ما فيش ألفة بينه وبينهم، والسبب ما هو فيه من المعاصي. فاعلم أن كثيرا ممن وجدوا حاجزا بينهم وبين أهل العلم والصالحين سببه ما هم فيه من الذنوب والمعاصي، ولو أنه اتقى الله عز وجل لوجد الأنس بهؤلاء دون غيره. فمن أعظم ما نعاقب به في ذنوبنا أن يحال بيننا وبين الصالحين، يذهب الله عز وجل محبتك من قلوبهم. إن العبد ليمسي على ذنب يصبح وقد ألقى الله مذلته في قلوب الخلق، يد لا يأبهون به، لا يبالون به. إن العبد ليذنب الذنب بينه وبين الله ثم يجيء إلى إخوانه فيرون أثر ذلك عليه. هذا كلام لا يفهمه المذنبون، لا يفهمه من أغرق في معصية الله عز وجل. فليحذر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين. حبيب العجمي خرج يوما في الشارع فمر بصبيان يلعبون، فإذا بهم يقول: جاء آكل الربا، جاء آكل الربا. فبكى حبيب، قال: يا رب أشيت سري إلى الصبيان؟ فرجع فجمع ماله كله وقال: يا رب إني قد اشتريت نفسي منك بهذا المال فاعتقني. فلما أصبح تصدق بماله وأخذ في العبادة، وصار من يومها إذا مر بقوم صغار أو كبار يقول: جاء حبيبنا العابد. ألقى الله محبته في قلوب الناس وصاروا لا يذكرونه إلا بخير. فلو لم يكن من شؤم المعصية إلا أن تعير بها وتعرف بها بين القريب والبعيد والصغير والكبير، بأن ترى هذه الظلمة والسواد والكآبة على وجهك بين الخلق، هذا كله يدعو العبد إلى أن يتوب توبة نصوحة ويرجع عن الذنوب والمعاصي. العبد إذا أقبل على الله ألقى الله عز وجل محبته في قلوب الخلق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يجعل لهم في قلوب العباد محبة. الذنوب تعسر عليك أمورك في الدنيا والآخرة، فلا تتوجه إلى الله بأمر إلا وتجده مغلقا. كما أن من يتقي الله عز وجل يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، كذا من يعصى الله عز وجل لا يجعل له من أموره المعسرة مخرجا. هذا إذا كان لا يزال العبد مكانا عند الله، هذا إذا كان لا يزال الله عز وجل يؤدبه ويربيه ويعلمه. ظلم يجدها العصاة في قلوبه ويحرم من ألوان الطاعات، الذنب يمنعك من طاعة، كل ذنب يمنعك من طاعة. فكثير من الطاعات معطلة بسبب الذنوب الواقعة. فالسيئة كما قال أهل العلم: السيئة تحدث بالسيئة وتنفع طاعة. كل معصية من صغيرة أو كبيرة تجر سيئة أخرى وتدفع عنك طاعة. كل سنة تقيمها تأتي بسنة أخرى وتدفع بدعة، وكل بدعة تأتي بها تأتي ببدعة أخرى وتدفع سنة، وهكذا. قال الفضيل بن عياض: إذا لم تقدر على قيام الليل فاعلم أنك محروم مكبل كبلتك خطيئته. يتمنى أن يقيم الليل وأن يواظب على قيام الليل ولكنه لا يستطيع. قال: لو كبلتك ذنوبك، الذنوب منعاه من الطاعة، كبلتك ذنوبك وخطيئتك. حتى قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: قال قرنت قيام الليل 5 أشهر بذنب أصبته. العجب أنه يحصي ذنوبه ويتذكر الذنب ولا ينساه. قال قرنت قيام الليل 5 أشهر بذنب أصبته. فكثير من الطاعات حين بيننا وبينها بسبب كثير من الذنوب التي وقعنا فيها. من أعظم ما يعاقب الله عز وجل به العبد العاصي السيئة تلو السيئة تلو السيئة حتى يألف المعصية عادي، يفعل المعاصي ولا يشعر أنه أتى شيئا، يعمل الأعمال التي يراها الصالحون كبيرة وهو لا يرى شيء. إيه اللي جرى يعني؟ إيه اللي حصل؟ يألف المعصية، يتجرأ على الله عز وجل في الخلوة مرة ثم مرة ثم مرة، ثم إذا به يجهر ولا يبالي. وكل أمة محمد معافى إلا المجاهرون. إلا المجاهرين. من المجاهرون يا رسول الله؟ قال: يبيت على ذنب. فيستره الله عز وجل فيصبح فيأتى إلى أن يفضح نفسه، اعتاد المعصية وآلفها، فصار يتحدث بها ولا يبالي. فربما حدث أصدقاءه الشلة التي معه ولا يرى أنه أتى شيء. هذه عقوبة فوق العقوبة، يألف المعصية عادي. ممكن يجلس على المقهى يمر عليه مئات المصلين ولا يأتي الجمعة ولا يأتي الصلوات. لماذا؟ ألف هذا، اعتاد ذلك. قد تسير بحجابها المشوه بين النساء وهي لا تدرك هذا، عادي اعتادته مرة ثم مرة ثم مرة، فصارت لا تبالي بهذه المعصية لا تشعر بها. يذهب إلى البنك مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة ولا يشعر أنه يأكل الربا، اعتاد أن يأتي مصارف الربا وأن يتعامل بمعاملات ربوية، ما صار يجد لها غصة، ما صار يجد لها في قلبه حرقة. ربما كان يجد في أول الأمر شيئا من ذلك، حتى إذا اعتاده آلفا آلفا بنا، حتى كتب عند الله مراديا، وسم بهذه الكبيرة. يخرج النساء كاسيات عاريات ولا يشعر أنهن فعلن شيئا، ألفن المعصية. وهذه من أعظم العقوبات، إذ بها يغلق القلب وتسد منافذ الخير على صاحبه، يصير للمعصية تحليلات وبرامج تنشر على الصفحات وعلى الشاشات والإذاعات، عادي يتكلمون في المعاصي، يتكلمون في الذنوب. ألف المعصية صارت شيئا مألوفا، كما يألف الصالحون المباحات، عادي الإنسان يأكل يشرب صار عادي يعصي. سبحان الله، كثيرا ما كانوا يقولون عن بعض سلفنا الصالح: فلان لا يحسن يعصى الله. ما يعرفش، لو فكر يعصى الله ما بيعرفش. واليوم كثيرا من الناس لا يحسنون يطيعون الله، هو يألف المعصية لكن ما يألف الطاعة. يعني انت بتروح المسجد 5 مرات في اليوم حتى لو وراك عمل ومشاغل، يرى هذا شيئا عجيبا منك، يرى أن لزومك لبر والديك وصلة أرحامك، وده على طول كده هو ألف المعصية كما ألف الصالحون الطاعة. ألف أن يجترع على أبيه ويجترع على أمه ويرفع صوته، ألف ذلك. من صار يشعر أن يفعل كبيرا حين يرفع صوته أو يلوح بيده؟ من صار يشعر أن هذه معصية؟ ألف المعصية. خد على كده بقى هو ذو طبع العادي مع أبيه وأمه، ولأن الله لم يعاجله بعقوبة لا يشعر أنه عصى، فهذه عقوبة للمعصية الأولى. من شعر أنه لما كلم النساء وضحك مع هذه وفعل هذه ما ألقي في قلبه العشق عقوبة له حتى صار ذلا له، يعصى الله ويكسر أوامره لأجل هذا العشق. معصية تلو المعصية تلو المعصية تلو المعصية تلو المعصية حتى طبع على القلب وألف صاحب المعصية المعصية، فصارت تكبر معه المعاصي وهو لا يشعر بذلك حتى يهون العاصي على الله، لا يبالي الله به كما أنه لا يبالي بأمر الله. قال الحسن البصري: هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. يقول ربنا شكرهم خير وأحبهم كان منعهم من المعصية، لكن لما هانوا عليه لكثرة ما يقعون فيه جعلهم يقعون في المعصية. هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. وإذا هان العبد على الله فمن يكرمه؟ ومن يهن الله فما له من مكرم، فما له من مكرم. تحط رئيس مصلحة، تحط رئيس مؤسسة، رئيس دولة، رئيس أي شيء، لا يزال أمره على الناس هينا وعند الله هينا، لا يبالون به. ومن يهن الله فما له من مكرم. مهما عظمهم الناس خوفا منهم، لكن هم في قلوب الخلق كالجعلان كالخنافس. المؤمن يخاف من الذنوب والعاصي يجترئ عليها حتى يهون أمره على الله عز وجل، حتى تورثه المعصية الذل وتفسد عقله ويطبع عليه بذلك، طبع على قلبه، أحيط القلب بغشاوات بسبب هذه المعاصي والذنوب، نكتة سوداء سوداء سوداء سوداء، ران طابع خط قفل، قفلت قلوبه فلا يدخل لها خير. يحدث بسبب ذلك فساد في الأرض، في الأنهار وفي البحار وفي الأراضي وفي الزروع وفي الاقتصاد بسبب عصيان العاصي، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. حتى قال مجاهد: إذا ولي الظالم وسعى بالظلم والفساد فيحبس الله بذلك القطر عن الناس فيهلك الحرف والنسل، والله لا يحب الفساد. وقرأ هذه الآية: ظهر الفساد في البر والبحر. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الحديث الطويل: وجدت في خزائن بعض بني أمية حبة حنطة بقدر نواة التمر، حبايه غله بحجم نواه التمر كبيره جدا، في صره ومكتوب عليها: كان هذا ينبت في زمان العهد، لما كان في عهد بين الناس واقامه لشرع الله كانت حبه الغله زي النواه، فكانها سخطت وخسف بها بمعاصي الناس، فالارض لا تاتي بغلتها ولا بثمرتها بسبب الذنوب والمعاصي. آفات تظهر في البر والبحر، تظهر الذنوب والمعاصي حتى على الجمادات والحيوانات، وعلى العبد ألا ينسى الذنب وألا ينسى المعصية، لأن كل معصية ممطة بعقوبة إلا أن يعفو الله، فيبقى العبد محصيا لذنوبه مستغفرا الله عز وجل منها تائبا إليه منها. والواجب على العاقل أن يحذر من مغبة المعاصي، فإن نارها تحت الرماد. قد لا ترى نار معصيتك الآن وعقوبة معصيتك الآن وهي مدخرة مؤجلة، تأتيك بعد سنة بعد اثنين بعد عشرة بعد أربعين، تأتيك في كبرك، تأتيك عند الموت عقوبة الذنب، عقوبة الذنب، عقوبة المعصية. لما ركب محمد بن سيرين الدين زاد دينه، فقال إني لأعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ 40 سنة. أصاب دين كبير فلحقه غم وهم، وتعلمون ما يلحق بمزيد من الهم والغم. قال أنا أعرف هذا الغم من أين، أنا عارف سبب الغم والهم اللي أنا فيه، هذا ذنب أصبته من 40 سنة. كأنه يحصي الذنوب وكل ذنب يعرف عقوبته، فوجد أن هذا الذنب لم يعاقب عليه، فلما جاءته العقوبة بعد 40 سنة تذكر ذنبه. فهل نحن كذلك؟ أم كثرة الذنوب ينسي بعضها بعضا؟ وأعلم أن آخر عقوبة للذنب أن يفتح الله عليك الدنيا. فمن وجد نفسه على ذنوب ومعاصي وأنه يتابع الذنب تلو الذنب ونعم الله تنزل عليه فليحذر، لأن دي تكون آخر عقوبة، بعدها ليس بعقوبة إلا النار. فلو وجدت من نفسك المعصية والذنب مع إقامتك على المعصية والذنب الله يفتح عليك وينزل عليك أرزاقه، فاعلم أن هذه أشد العقوبة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يقطع الله دابره بعد أن يفتح عليه من بركات الأرض فيظن أنه فتح من الله، وليس هذا إلا عقوبة آخر عقوبات الذنوب والمعاصي. ولهذا فالكافرون والمجرمون يعاقبوا بألوان الفتوح في الدنيا، في أموالهم، في سلطانهم، حتى إذا أخذهم الله أخذهم أخذا شديدا وبيلا. عباد الله، هذا كله يجعلنا نقف عند هذا التشخيص للمرض، فالمرض هو الذنوب والمعصية. معنى كلمة ذنب ومعصية يعني مخالفة أوامر الله، يعني مخالفة شريعة الله، يعني مخالفة ما قاله الرسول وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنادي نفسي وإياك يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. تذكرون في حديث سمرة بن جندب في صحيح البخاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه أتيان وأخذاه وانطلق به ونظر ألوان من العقوبات على بعض الذنوب رآها صلى الله عليه وسلم، وهذا من الغيب الذي أطلعه الله عز وجل عليه، فرأى رجلا يسلغ رأسه بحجر، يخبط رأسه بحجر، كلما تدهدأ يأتون بالحجر يخبطون به رأسه ثانية وثالثة، قال هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة، ده الذي يصلي الفجر، هذا ذنب وهذه عقوبته في الآخرة فضلا عن الدنيا. الرجل الذي قائم عليه آخر يشرشر شقة، قطع فمه يمينا وشمالا إلى أن يصل إلى قفاه، ويقول هذا آكل الربا، ويرى رجالا ونساء عراة في بوتقة تغلي بهم حتى إذا وصل إلى فوهتها حملت النار ونزلوا إلى قاعها، ويظل هكذا من أسفل لأعلى في النار. قال هؤلاء هم الزناة والزوالي. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلتقم الحجارة فهذا آكل الربا. الأول يشرشر شقه، هذا الذي كان يمشي بالكذب والغيبة والنميمة بين الناس. أما الذي يلقم الأحجار في نهر من دم قال هو آكل الربا، فذاك آكل الربا. وأما الرجل الكريه المنظر الذي عند النار ويسعى حولها فإنه مالك خازن النار. وأما القوم الذين كان شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فهؤلاء قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم. عباد الله، المعاصي والذنوب لا تأتي بخير، فنسأل الله أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، إن كنت ولا بد عاصيا فسوف واخر المعصيه، كما ان ابليس يسوف لك في الطاعه فسوف في المعصيه. قل اخرها اليوم الى بعد غد الى بعد الى بعد الى بعد، سوف في المعصيه ودافعها ما امكنت، واستعن بالله ولا تعجزن. وان كنت لا بد واقعا فخذ بالاخف، هذا الذي اجترأت نفسك فلا تجعلها تجترئ على ما هو اعلى منها. واجتنب المعصيه المتعديه التي تصيب فيها طرفا اخر غير نفسك، حتى لا تضاعف عليك العقوبه مضاعفات كثيره. فان العبد لو اكتفى بنظره محرمه اوشك الله ان يغفر له، لكن ان يتعلق بشخص اخر وتجري بينهم المحادثات فقد وقع الاعتداء على الشخص الاخر وعلى اوليائها واقربائها وابيها واخيها، ووقع فساد في الارض اذ راوا المعصيه فاستمرها وقلدك في ذلك اخرون. احذر من المعاصي المتعديه حتى لا تجد نفسك قد وقعت في امر كبير لا تستطيع الخروج منه. احذر من الأزمنة الفاضلة والأماكن الفاضلة، أن تعصى الله عز وجل في الحرم أو في المسجد أو في الأشهر الحرم أو في رمضان أو في وقت يقوم الناس فيه لرب العالمين ويصفون أقدامهم خيانا، وأنت تكون واقع في المعصية فينظر الله إليهم طائعين وينظر إليك طعصار، فتظهر صورتك الخبيثة في وسط الطائعين. احذر من طول المعصيه، فلو وقعت فيها فبادر واخلع نفسك منها بسرعه، فانها اذا طالت ثبتت قدمك فيها فربما لا تستطيع الرجوع. فقلل وقتها وانصرف عنها بسرعه، لا تفعل المعصيه لمجرد تجربه. جرب خذ سيجاره، جرب شرب شمة، جرب كده مرة، لماذا؟ يكفيك ما تشتهيه وتقع فيه من الحرام، فانصرف عن هذه التجارب الخبيثة التي تدل على اللامبالاة بدين الله وبشرع الله. لا تفعل المعصية التي لا تتعلق بها نفسه، أحيانا ما يكونش في علاقة بالمعصية خالص، كشيخ زاني وعائل مستكبر الذين لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم. لماذا؟ لأن ليس عنده داعي الزنا، فهو شيخ كبير، ما عنده ما عند الرجال من الشهوة، قد انطبعت فيه، ورغم ذلك ألف المعصية السابقة ألف أن يقع في هذه المعصية. والعائل المستكبر الفقير الذي لا يجد ويستكبر على الخلق، ما عنده دواعي الكبر ويتكبر. فاحذر من المعاصي التي لا علاقة لك بها أصلا، لأن هذا يدل على الشراك على الله، ليس هناك دافع عندك وتجترئ عليها، هذه مصيبة. وإياك والمجاهرة، لو وقعت في المعصية فاستر نفسك، استر نفسك ما استطعت، لا تحدث بها أبدا، فضلا عن أن تفتخر بها، لكن أن تصور وتنشر على الصفحات وترسلها لزميلك هذا ولزميلك هذا، هذا كله يجعل المعصية ألصق بك ويصعب أن تتوب. ولو تبت ربما من تعلقوا بها لا يزالون في عنقك. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى أن تقوم الساعة. فلماذا؟ لماذا يا مسكين؟ يا من وقعت في دب المعاصي تربط نفسك بهذه الأشياء. وإذا عصيت الله فإياك أن تكون محترفا في المعصية. كثرة مشاهدة الأفلام والتمثيليات والمجرمين وعمليات الإجرام تجعلك محترفا، ليس إنسان غشيم وفعلها مرة فيوشك الله أن يتوب عليه. إياك واحتراف المعصية، صرت محترفا في أكل الربا، صرت محترفا في أن توقع النساء في شبابك، صارت حرفة. هذا كله مما يعظم أمر المعصية عند الله عز وجل. لا تجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليك، تخاف أن يراك ولدك أو ابنتك، ولا تخشى الله، لو تحركت قطة تظل تلتفت يمينا وشمالا ولا تخشى الله، صرت تخشى كل المخلوقات إلا الله عز وجل. هذا كله مما يعظم شأن المعصية. تذكر إذا وقفت بين يديه سبحانه وتعالى واعلم أن من خان الله في السر وفي الستر هتك الله سره في العلانية، في العلانية. فلا تجرئوا الشيطان عليكم يا أخوان. الشيطان إذا عصيت الله مرة اشترى عليك يقول لك بس بيجي منه ويدنوا معاك مرة واثنين وثلاثة وتجتمع عليك الشياطين تحتوشه. لا تجرئوا الشيطان على أحدكم، كلمة رائعة قالها بعض سلفنا الصالح. ومن أتى الخطيئة وهو يضحك فسيدخل النار غدا وهو يبكي. إذا تلك المعصية فتجد في نفسك غربة ووحشة وبكاء. لا تطلق الدماء لنفسك لتفرح بهذه المعصية أبدا. اجعل خوفك من الله عز وجل أعظم. لا بد من استشعار عظمة الله. لا تنظر إلى عظمة، لا تنظر إلى صغر هذه المعصية، ولكن انظر إلى عظمة الله سبحانه الذي عصيته بتلك المعصية وخالفت أمره. الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الله الذي له ملك السماوات والأرض. الله الذي يدري مقاليد الأمور كلها. تذكر أنه على كل شيء رقيب سبحانه، وأن الله يعلم ما في قلوبهم ويعلم خائنة الأعين. تذكر سمع الله وبصره ورغبته لك، وجاهد نفسك على ترك هذه المعصية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جاهد نفسك، ليس كل مرة تواجه وتلوح لك المعصية تجري فيها. جاهد نفسك مرة ومرة ومرة. فإذا الله إذا رأى الله جهادك لنفسك ودفع الشهوات عنها أعانك الله، أعانك الله عز وجل. واحذر من رفيق السوء، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا الذي أعان على المعصيه، ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، سيكون هذا عدوك اللدود يوم القيامه. الا المتقين. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، سيحرقك هذا الصديق، وإن لم يحرقك ستشم منه الرائحة الخبيثة. عارف حقيقة الموت، فكل نفس ذائقة الموت. آمنت أن يأتيك ذلك الموت الذي لا يفر منه أحد وأنت على هذه المعصية. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا لا رجع. مع كل معصية تحضر أنها ستقبض الروح الآن، ولا تدري متى إن كان لك توبة أم لا. تذكر إذا وضعت في القبر ويأتيك عمل، أي الأعمال تحب؟ الأعمال السوداء لتكون عذابا عليك في قبرك فوق العذاب، أم يكون عملك الرجل الحسن بالثوب الأبيض؟ ألا يتقي من يفعل المعصية يوم القيامة؟ يوم الوقوف بين يدي الله عز وجل والسؤال عن كل صغير وعن كل كبير. أنا يذكر أن ذنبه سيعرض عليه حين يمر على الصراط وهو أحد من السيف ودق من الشعر، وأمامه الناس يصرخون ويتساقطون بذنوبهم ومعاصيهم. عباد الله، الذنوب فوق الضيق والكرب والضنك في الدنيا مال أصحابها يوم القيامة إلى النار. أعد الله النار للعاصين لمن خالفوا أمره. افهموا هذه الكلمة جيدا، من يعصى الله يعذب، من يعصى الله يعذب. ووعيد الله حق كما أن وعده حق، فلا تغرنكم من حياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أرأيت لو منعك ذنبك من أن تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم يشتد عرشك لشربة من يد الحبيب صلى الله عليه وسلم. الذنوب مما يمنع من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. تذكر أن جوارحك هذه ستشهد عليك يوم القيامة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. جوارحك التي سعيت لتنيلها هذه الشهوة ولتعطيها هذه الشهوة هي التي ستشهد عليك يوم القيامة. تذكر أن هذا يكتب في كتاب أعمالك الذي ستقرأه. اقرأ كتابك ستجد هذه المعصية وخزيان والخلق من حولك والله عز وجل مطلع عليك. تذكر يوم تقلب وجوههم في النار ماذا يقولون؟ يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. لا يقلب الناس في النار إلا بسبب الذنوب والمعاصي. عباد الله، هذا على مستوى الأفراد بل وعلى مستوى الدول والأمم. إن الله لعن في كتابه الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ولعن الله الذين يكتمون ما أنزل الله، ولعن الله الذين يرمون المحصنات المؤمنات، ولعن الله الظالمين، ولعن رسول الله شارب الخمر وعاصرة ومعتصرة وحاملة والمحمول إليه، ولعن آكل ربا وكاتبا وشاهدين، ولعن الواصلة والمستوصلة من النساء والواشمة والمستوشمة، ولعن الراشي والمرتشي. فإذا وجدتم كل هذه اللعنات تنزل على الأمة فأكثرها مرتشون أو راشون، وأكثرها مرابون أو مرتابون، وأكثرها يقع في هذا الذي لعن الله أصحابه. فأكثرها الأمة ملعونة إذا اجتمعوا فيها هذه اللعنات وتحرم بسبب هذه اللعنة بركات السماء. لا نسأل حينئذ لماذا أصابنا ما أصابنا. الصحابة وهم في جهاد في سبيل الله مع رسول الله يوم أحد قتل منهم 70 بسبب أنهم عصوا الرسول مرة وهم في الجهاد. الله عز وجل يقول لهم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. الصحابة يقال لهم قل هو من عند أنفسكم، نعم، لمخالفة مرة. فكيف لو اطلع النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل شهيد ومطلع على أمة لا تحكم بشرع الله ولا بدين الله وتقيم قوانين الغرب والشرق عصيان في كل أمرها لله عز وجل، كل ما حده الله كسروا هذا الحد، وكل ما جعله عقوبة رفعوا هذه العقوبة، وكل ما حرمه الله أباحوه وجعلوه بينهم مباحا. وفي النهاية نقول أن هذا كلمة لا معنى لها، كلمة سخيفة. وإذا كانت أمة لا تدرك أن هذا ومن الذي أدركها باقتصادها واجتماعها وسياستها وأمورها كلها فهي أمة ما أسلمت لله وما عرفت دين الله. لما تكون الآيات اللي تنص على عقوبة الذنوب والمعاصي والأحاديث بالآلاف والأمة لم تفق بعد وتحلل تحليلات سياسية وإخبارية لا معنى لها تافهة وتنسى ذنبها أو ذنوبها وكبائرها والموبقات بل ترك شرع الله ودينه كله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوا كبراءهم أربابا من دون الله، وتسأل الأمة أن هذا؟ إنما حصل هذا هو بعض بعض بعض بعض العقوبة. والله عفى عن كثير وغفر كثير، وأخشى أن تكون هذه عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة لا نطيقها يا أخوان. لابد من رجعة صادقة، لابد من رجعة صادقة إلى الله عز وجل، توبة نصوح. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم، ارجعوا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أسلموا له لأمره بشرعه بدينه، وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، كتاب السنة من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إن بني إسرائيل كما في كتاب التوابين بن قدامة لحقهم قحط في عهد موسى عليه السلام، فخرجوا وقالوا يا نبي الله ادعو الله لنا يسقينا الغيث. خرج موسى عليه السلام ومن معه 70,000 أو يزيدون يدعون الله عز وجل، فإذا بالسحب تنصرف عن السماء وتزداد الشمس سطوعا ولا قطرة ماء تنزل من السماء. موسى عليه السلام يسأل ربه يا رب استغثنا بك سألناك فأجبنا، قال فيكم عبد مقيم على ذنب من 40 سنة لم ينزع، فنادي في الناس قل يا صاحب الذنب 40 سنة اخرج ليسقينا الله. قال يا رب وكيف يبلغ صوتي؟ قال إن عليك إلا بلاغ. الرجل أدرك ذنبه وظل يلتفت، قال يا رب يا رب عصيتك 40 سنة وتفضحني الآن، تبت إليك رجعت إليك. فنزل القبض فقال موسى أخبرني به يا رب من عبدك هذا؟ قال سترته وهو عاصم أفضحه وقد تاب. فبالتوبة ينزل القبض ويعود اقتصاد وتعود أمورنا إلى أمن وأمان وخير ورخاء واستقرار. لكن في المعاصي والذنوب الله لا يحارب وسنته لا تبدل ولا تغير، وإن اجتمع من بأخطائه على أن يغير هذه السنة أن الذنوب والمعاصي عقوبتها هو ذلك ما استطاع أحد أن يرفع من هذا البأس شيئا. فانتبهوا يا أولي الألباب يا ابن آدم، هكذا يقول عز وجل في الحديث القدسي إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. لو بلغ الذنوب معنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، فلابد من استغفار صادق، استغفار صادق ورجوع صادق إلى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. اللهم تبنى إليك توبة نصوحا، ردنا ربنا إليك ردا جميلا، نبرأ إليك من الذنوب والمعاصي، اللهم نبرأ إليك ونستبرئ من كل ذنب فعله أحد من هذه الأمة، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اغفر ذنوبنا وكفر سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، اللهم صل وسلم.